بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول تنبيه حول معنى السعادة. وبعدما تبين في الحلقتين الماضيتين حال أكثر الناس مع السعادة، فهل يعني ذلك أن يتخلى الناس عن دنياهم وعن جميع ملذاتهم ووجاهتهم ورياستهم؟ وهل يفهم من ذلك أن يعيش الواحد منهم مجانبا للزينة، ميت الإرادة عن التعلق بشهواته على الإطلاق؟ والجواب لا، ليس الأمر كذلك. فلا بد للناس من دنياهم، فالإسلام أذن في اكتساب الأموال وحث على العمل ونعى البطالة، ولم يحرم الناس أن يستمتعوا بحياتهم وأن يروحوا الخاطر بنعيمها شريطة الاقتصاد. قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقال في الآية التي قبلها: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فلا ينافي السعادة أن يستمتع الإنسان بما أباح الله له، وليس من شرط السعادة أن يتخلى الإنسان عن جميع شهواته، وليس من شرطها كذلك أن يتخلى الإنسان عن دينه ويطلق العنان لنزواته وشهواته، بل إن شرط السعادة الأعظم أن يكون الإنسان متمسكا بدينه عاضا عليه بالنواجذ، فذلك سر السعادة وينبوعها الأعظم. وحينئذ تكون الشهرة والمال والجاه والرياسة أسبابا للسعادة ومكملات لها، لأنها اعتمدت على ركن ثابت لا يتغير ولا يحول. فلا يلام الإنسان بعد ذلك أن يكون ذا شهرة أو مال أو وجاهة أو رياسة. وإذا اطلعت على أثر يقتضي البعد عن الوجاهة، فإنه مصروف إلى الحرص في طلبها والتصنع لإحراز سمعة في المجامع الحافلة والبلاد القاصية. أما إذا اندفعت همة الرجل إلى المكارم بجاذب ابتغاء الفضيلة، وطفق ذكره يتسع على حسب مساعيه الحميدة، فذلك خير من العزلة والاختباء في زوايا الخمول. بل لا يلام الإنسان إذا سعى للرياسة إذا كان يرى من نفسه الكفاءة والقدرة، ولا يريد أن يتخذ من رياسته حبالة لا يتعدى نفعها إلى الأمة، وإنما يريد نشر الخير وبسط العدل ورفع الظلم، فذلك موعود بالتسديد والإعانة في الدنيا وبالإضلال في ظل عرش الرحمن في الآخرة يوم لا ظل إلا ظله. ثم إن الآيات الواردة في سياق التزهيد والحط من متاع الحياة الدنيا لا يقصد منها ترغيب الإنسان ليعيش مجانبا للزينة، ميت الإرادة عن التعلق بشهواته على الإطلاق، وإنما يقصد منها حكم أخرى كتسلية الفقراء الذين لا يستطيعون ضربا في الأرض، ومن قصرت أيديهم عن تناولها لئلا تضيق صدورهم على آثارها أسفا. ومنها تعديل الأنفس الشاردة وانتزاع ما في طبيعتها من الشره والطمع لئلا يخرج بها عن قصد السبيل ويتطوح بها في الاكتساب إلى طرق غير لائقة. فاستصغار متاع الدنيا وتحقير لذائذها في نفوس الناس يرفعهم عن الاستغراق فيها، ويكبر بهممهم عن جعلها قبلة يولون وجوههم شطرها أينما كانوا. ومتى عكف الإنسان على ملاذ الحياة ولم يصح قلبه عن اللهو بزخارفها ماتت عواطفه، ونسي أو تناسى من أين تؤتى المكارم والمروءة، ودخل مع الأنعام في حياتها السافلة. وبالجملة، فإن تقوى الله عز وجل والإقبال عليه بالكلية هو أصل السعادة وسرها، وكل سعادة بدون ذلك فهي مبتورة أو وهمية، وإن اجتمعت حولها أسباب السعادة الأخرى. فالسعادة ينبوع يتفجر من القلب، لا غيث يهطل من السماء. والنفس الكريمة الراضية النقية الطاهرة من أدران الرذائل وأقدارها سعيدة حيثما حلت وأن وجدت، في القصر وفي الكوخ، في المدينة وفي القرية، في الأنس وفي الوحشة، في الخلوة وفي الجلوة، في المجتمع وفي العزلة، بين القصور والدور، وبين الآكام والصخور. فمن أراد السعادة الحقة فلا يسأل عنها المال والحسب والفضة والذهب والقصور والبساتين والأرواح والرياحين، بل يسأل عنها نفسه التي بين جنبيه، فهي ينبوع سعادته وهنائه إن شاء، ومصدر شقائه وبلائه إن أراد. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وما هذه الابتسامات التي ترى متلألئة في أفواه الفقراء والمساكين والمحزونين والمتألمين؟ لأنهم سعداء في عيشهم، بل لأنهم سعداء في أنفسهم. وما هذه الزفرات التي تسمع متصاعدة من صدور الأغنياء والأثرياء وأصحاب العظمة والجاه؟ لأنهم أشقياء في عيشهم، بل لأنهم أشقياء في أنفسهم. وما كدر صفاء هذه النفوس وأزعج سكونها وقرارها وسلبها راحتها وهناءها مثل البعد عن الله عز وجل، ولا أنار صفحتها ولا جل ظلمتها ولا كشف غماءها كالإقبال على الله تبارك وتعالى. فمن أراد السعادة العظمى فليقبل على ربه بكليته حبا وذكرا وإنابة وخوفا ورجاء ونحو ذلك من سائر العبوديات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. وقال رحمه الله: فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه. ومن عبد غير الله وإن أحبه وحصل به مودة في الحياة الدنيا ونوع من اللذة فهو مفسدة لصاحبه أعظم من مفسدة التذاذ أكل الطعام المسموم. وقال ابن حزم رحمه الله: تطلبت غرضا يستوي الناس كلهم في استحسانه وفي طلبه، فلم أجده إلا واحدا وهو طرد الهم. فلما تدبرته علمت أن الناس كلهم لم يستووا في استحسانه فقط ولا في طلبه فقط، ولكن رأيتهم على اختلاف أهوائهم ومطالبهم وتباين هممهم وإراداتهم لا يتحركون حركة أصلا إلا فيما يرجون به طرد الهم، ولا ينطقون بكلمة أصلا إلا فيما يعانون به عن إزاحته عن أنفسهم. فمن مخطئ وجه سبيله، ومن مقارب للخطأ، ومن مصيب وهو الأقل من الناس في الأقل من أموره. إلى أن قال ابن حزم رحمه الله: وليس في العالم مذ كان إلى أن يتناهى أحد يستحسن الهم ولا يريد طرده عن نفسه. فلما استقر في نفسي هذا العلم الرفيع